قال: المسألة السابعة: اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك، فقال: إنه لا يجوز إلا يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه. أصلا أيها الإخوة، المنع في مثل هذه الأمور خشية أن يكون دافعا للبائع أو للمشتري، للمؤجر أو المستأجر، للشريك أو لزميله، أن يكون ذلك أي ما يضاف إلى البيع أو الشركة أو غير ذلك مما يكون دافعا للزيادة في الثمن أو تقليل ذلك. هذه هي الشبهة التي دعت أكثر العلماء إلى منع مثل هذه الأشياء. فقال: إنه لا يجوز إلا يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه. وهذا مر بكم أنه إذا كان أحدهما أكثر طغى على الأقل وأصبح القليل لا أثر له، وسواء كان الصرف في دينار واحد أو في دنانير. وقيل: إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع لقلة ذلك، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز، فإن كان معا مقصودين لم يجز. وأجاز أشهب رحمه الله الصرف والبيع وهو أجود، وهذا أيضا موجود في المذاهب الأخرى، يعني أصحاب المذاهب الأخرى أجازوا ذلك، فالذين أجازوا فيما أذكر أكثر من الذين منعوا. قال: وأجاز أشهب رحمه الله الصرف والبيع وهو أجود، لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر،